متى تكون كان تامة، وما هو تعريف الفعل التام قبل ذلك؟ سنت هو الذي يكتفي مرفوعه. وما معنى قول الناظم ذو تمام ما برفع يكتفي؟ برفع، ما المقصود برفع المصدر هذا؟ المقصود به المرفوع، أي ما يكتفي بمرفوع، فهو أطلق المصدر وأراد المفعول. سنت أراد به اسم المفعول، وهذا كثير. سنت فالتام يكتفي بمرفوعه كما قلت. هل هناك تعريف آخر للتام وللناقص يا محمد؟ ما لا يدل الناقص، ما لا يدل على الحدث، وإنما يدل على الزمان المجرد. الناقص أتعكس، الناقص ما لا يدل على حدث وإنما يدل على الزمان فقط، والتام هو الذي يدل على الحدث. أحسنت. والصحيح من أقوالهم أنه ما من فعل إلا وله، نعم، إلا ويدل على الحدث. نعم، مطلق مقيد بالفعل. قال في تعريف تمام وأنه يكتفي بمرفوعه، وقرأ أو كذا أن كان تأتي بمعنى الشهادة، وقرأ أو كذا أن كان تأتي بمعنى كفلة، نحو كان زيد أخاه أخاك، أي كفل زيد أخاه، وأخاه مفعول به. وكان هنا لم تكتفي بمرفوعها، لأنها تضمنت فعل متعد، تضمنت فعل متعد وهو كفل، وكفل يتعدى، فلم تكتفي بمرفوع. هذا الجواب. فإذا تضمنت كان فعل يتعدى فهي تتعدى، ويكون هذا المنصوب مفعولا لها. هذا الجواب. تام، تام، لأن الناقص الذي يحتاج إلى خبر، ما يكفي بمرفوع، يحتاج إلى خبر. أما هذه التي تنصب مفعول أفعال تامة يقال لها، التي ليست من باب كان تسمى بأفعال تامة. والناقص هو الذي من باب كان لا يكتفي بمرفوعه، هذا ناقص. فالنقص يكون في باب كان، سمى بالأفعال الناقصة. وأما الذي يتعدى إلى المفعول فهذه أفعال تامة، هذه أفعال تامة لا يقال لها ناقصة، وإنما إذا سميت ناقصة مجازا باعتبار أنها تحتاج إلى مفعول بهذا الاعتبار. قال هل الأحكام التي تكلمنا عليها البارحة في كان هل تكون في أخوات كان؟ لا، ما تكون فيها. ما أدري ماذا تعني عن الأحكام إذا أردت المعاني التي ذكرت في كان. لا، كل فعل وله معنى في تمامه، فإن قصدت غير هذا فما أدري ماذا تريد بالأحكام التي ذكرناها البارحة. هذا عام، هذا عام في كان وفي غيرها من أفعال الباب. نعم، حيث الاستعمال كذلك فيها وفي غيرها إلا الثلاثة المستثناء التي تلزم النقص. ما هي الثلاثة التي تلزم النقص؟ أحسنت، ليس من خالف فيها. عندك يا أخي من خالف في ليس؟ من عصفورة ومن جني؟ باتفاق ما هي أحد يخالف فيها. أحسنت. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هل هناك وجه آخر في كان؟ أنها ناقصة. أحسنت. وذو إعرابه على هذا اسم لها، والخبر محذوف وإن كان ذو عسرة غريما لكم فنظرة إلى ميسرة، فالخبر محذوف، أو إن كان من غرمائكم ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنعم يجوز فيها التمام، لكن الأولى النقصان هنا، لأن بمعنى حدث حصل وجد فهي تامة، ويجوز حملها على النقصان فيكون الخبر محذوفا، وإن كان من غرمائكم ذو عسرة أو إن كان ذو عسرة غريما لكم فنظرة إلى ميسرة. هذا الذي ذكره الراغب، أنها تصلح للنقصان في الآية والخبر محذوف، وإن كان ذو عسرة غريما لكم. نعم سياق يدل عليها، ولكن على هذا يكون يعني حذف الخبر، الأصل عدم الحذف، وهذا الموطن ليس من مواطن حذف الخبر، كان خبرها يحذف في مواطن. فنظرة ما إعرابه؟ نعم خبر لموتنا محذوف، فالواجب نظرة، أو مبتدا وخبره محذوف فعليكم نظرة، أو فاعل فيجب نظرة، فيجب نظرة إلى ميسرة. والنظرة كما هو معلوم واجب على الصحيح، أن الفقير ينظر الذي ما عنده ما يسدد. ففي هذه الأوجه إما نعم الجملة كلها جواب شرط، هذه محل جزم جواب شرط الجملة على جميع تقديرات، إما أن يكون نظر خبرا لمبتدأ محذوف فالواجب نظرة والجملة جواب شرط، أو يكون مبتدأ والخبر محذوفا أي فعليكم نظرة، أو فاعلا لفعل المحذوف فيجب نظرة إلى ميسرة. خالدين فيها ما دامت السماوات، خالدين حال من أي شيء، لأننا من سمنت مهنا لهذا خالدين حسنت، أما الذين سعدوا شقوا أو سعدوا، الذي قبلها إيش هذه سعدوا، خالدين فيها يكون خالدين حال من نائب الفاعل في سعدوا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. طيب وسبحان الله، فسبحان الله متعلق بأي شيء، بفعل محذوف وهو مفعول مطلق على الصحيح، ومنهم من يجعله مصدرا، صحيح أنه سبحان مفعول مطلق. فسبح سبحان الله حين تمسون، أو فسبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فالفعل سبح. وحين متعلق بسبحانه لنيابتها عن هذا الفعل، لنيابته عن الفعل، أو بالفعل المحذوف هذا وهذا، حين إما بالفعل المحذوف فسبح أو سبحوا، أو بسبحانه لنيابته عن الفعل المحذوف. قال رحمه الله: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. حاصل هذا البيت أن معمول خبر هذه الأفعال لا يلي العامل ويتقدم على الاسم، هذا هو معناه. فلا يقال كان طعامك زيد آكلا، هذا لا يصلح عند البصريين عند جمهورهم، لا يصلح أن يلي معمول الخبر يلي الفعل مباشرة ويتقدم على اسمه. فلا يقال كان طعامك زيد آكلا، هذا خطأ عند جمهور البصريين وجوزه الكوفيون كما سيأتي، إلا إذا كان ظرفا أتى أو حرف جر فهذا جائز، لأنهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها، والجار مجرور حمل على الظرف، والظرف هو الأصل بالتوسع، والجار مجرور حمل عليه، لأن الفعل قال يدل على الحدث، والحدث لا بد له من إيش؟ من زمن، لا بد له من زمن، فهذا الظرف قريب من الفعل جدا، والأغرباء يقولون يتوسع فيهم ويدخلون في أمكنة ما لا يدخل غيرهم، هكذا النحاة يقولون، هذا غريب من الفعل، لأن الفعل ما من فعل إلا ويدل عليه، فإذا هو قريب جدا من الفعل، والأغرباء يدخلون في أمكنة لا يدخل فيها غيرهم. فلذلك قدم الظرف. هكذا يلتمس ابن حمدون مثل هذه العلل الطيبة أحيانا، أحيانا فيها تكلف، فهو يشغل ذهن ابن حمدون جدا كثيرا ما يشغل أو يشغل ذهنه في التماس مثل هذه العلل. قوي جدا ابن حمدون في النحو جدا، لكنه صوفي قبوري تالف، صوفي صوفي في غاية من التصور، والمقدمة تدل على ذلك، مقدمة الكتاب. قال: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. واضح البيت. قال يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور. تقول علة المنع الفصل، علة المنع الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي. الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي بناء على أن معمول المعمول غير معمول للعامل، بناء على أن معمول المعمول كان طعامك زيد آكلا، فطعامك معمول ليش؟ لمعمول كان، بناء على هذه القاعدة أن معمول المعمول ليس معمولا للعامل هذا المتقدم الذي هو كان وحدة أخواتها. وأما على القول بأنه معمول فلا بأس بذلك. بناء على أن معمول المعمول غير معمول للعامل اللي كان المتقدم وحدة أخواتها، وعلة جواز الفصل بالظرف وعديله أنهم يتوسعون فيهما ما لا يتوسعون في غيرهما، وعلة جواز الفصل بالظرف وعديله أنهم يتوسعون فيهما ما لا يتوسعون في غيرهما ابن حمدون. فهذا هو السبب المنع، سبب المنع ما سمعته أن معمول المعمول أجنبي، ولا يجوز الفصل بليش؟ بالأجنبي، كما علم أن الأجنبي لا يفصل بين العامل ومعموله، وهذا بناء على ما ذكر أن معمول المعمول ليس معمولا للعامل. ومن قال بأن معمولات وهو كلهم يدخلون تحت إيش؟ العامل، هذا فيه يعتبرون من معمولات العامل الذي عمل فيه فلا بأس. قال يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور، وهذا يشمل حالتين: أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، نحو كان طعامك زيد آكلا، هذه ممتنعة عند المصريين وهي المقصودة بالبيت، ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم كان طعامك زيد آكلا، وهذه ممتنعة عند المصريين عند جمهورهم، وأجازها الكوفيون، أجاز هذه المسألة الكوفيون، واستدلوا بما سيأتي: فنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. استدلوا بهذا البيت إياهم، قالوا معمول لعودة وعطية اسم لي كان، فقالوا هنا تقدم المعمول على الاسم وأتى بعد كان مباشرة، وسيأتي تأويله، سيأتي تأويل هذا البيت عند البصريين. هذه الحالة الأولى التي يشملها البيت، أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم، فهذه حالة ممتنعة، ويكون الخبر مؤخرا، المعمول وحده فقط يتقدم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، فهذه ممتنعة عند المصريين وأجازها الكوفيون. قال الثاني: أن يتقدم المعمول والخبر عن الاسم على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر، هذه الثانية، الحالة الثانية أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم، المعمول مع إيش؟ مع الخبر، يتقدمان على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر. قال: ويتقدم المعمول على الخبر، نحو كان طعامك آكلا زيد. الآن هذه الحالة الثانية، يتقدم المعمول الخبر على الاسم كما ترى، كان طعامك آكلا، ويتقدم المعمول على الخبر، المعمول يكون مقدم حال تقدمهما معا، يكون المعمول مقدما على الخبر، كان طعامك آكلا زيد، فهذه الحالة جائزة. سيأتي يبينها امتنع عند السبوي، أجازها بعض البصريين كذلك أيضا كابن السراج والفارسي بن عصفور، سيأتي إن شاء الله. قال ويتقدم المعمول على الخبر نحو كان طعامك آكلا زيد، وهي ممتنعة عند سبويه وأجازها بعض البصريين كابن السراج والفارسي وابن عصفور، أجازوا هذه الحالة إذا تقدم المعمول والخبر على الاسم. وتقدم عند حال التقدم المعمول على إيش؟ على الخبر، أي عند حال تقدمه ما يتقدم المعمول، فهنا يجوز عند جماعة من البصريين. قال ويخرج من كلامه، ويخرج من كلام المصنف، المصنف قصر كلامه على قوله ولا يلي العامل معمول الخبر، قصر الكلام على معمول الخبر فقط، فإذا له مفهوم البيت. قال ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، تقدم المعمول والخبر على الاسم ولكن قدم الخبر ثم وتيب المفعول، فهذه جائزة عند المصنف. قال ويخرج من كلامي أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها وهو منع تقدم معمول الخبر، وأما في هذه الحالة تقدم الخبر أولا ثم جاء بالمعمول، فهذه جائزة. وتقدم الخبر جائز كما تقدم معكم أنك تقول كان قائما زيد، كان قائما زيد، يجوز أن يتقدم. كذلك أيضا يجوز وإن وجد له معمول، كان قائما أبوه زيد، كان قائما أبوه زيد، لا مانع من ذلك. وإن وجد له معمول ما دام المقدم هو الخبر للمعمول، وابن مالك إنما صب المنع على تقدم معمول الخبر ولم يتكلم على تقدم الخبر، فإذا تقدم المعمول الخبر وقدم الخبر جازت المسألة. واضح يا أخوان؟ سيأتي مثالها. قال ويخرج من كلامي أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها فتقول كان آكلا طعامك زيد. هذا الأخ، هذا تفضل أنت تونسي. لا ما يعرفه تونسي، لكن تونسي أنت، انظره مغربي، حياك الله، سهل، هم من المغرب، لو قلت مغربي كان أحسن يشمله. طيب، كان فعل ماض آكلا خبرها مقدم، أحسنت، وآكل اسم فاعل يعمل عمل فعل، فاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على زيد، وهذا لا يضر لإعادة. وطعام مفعول لآكل منصوب على منصوب فتح الظاهر على آخره، طعام مضاف والكاف مضاف إليه، وزيد اسم كان مؤخر، أحسنت. والشاهد أن إذا تقدم المعمول مع الخبر وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، فهذا يجوز الكلام به عند ابن مالك رحمه الله وعند غيره من البصريين. قال فتقول كان آكلا طعامك زيد، ولا يمنعها البصريون، وادعى ابن شوقير فيه الإجماع، وادعى ابن شوقير فيها الإجماع في هذه المسألة. قال فإن كان المعمول ظرفا، لأن انتقل إلى قوله إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، قال فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إلاؤه كان عند البصريين والكوفيين اتفاق، لأنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، اتفق البصريون والكوفيون على جواز هذه المسألة، مسألة التقدم هنا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. قال نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا. من الإخوان تفضل. كان فعل ماض، احسنته. وعند ظرف مكان متعلق بالخبر مقيما، وزيد اسمها ومقيما خبرها، الشاهد جواز تقدم معمول الخبر لأنه ظرف. أنت بارك الله فيك. علة المنع نفس العلة المتقدمة، الفصل بأجنبي. يقول: كان طعامك آكلا زيد، ما علة منعي عند سيبويه؟ الفصل بالأجنبي، لا زال الفصل بالأجنبي حاصل. أما إذا تقدم الخبر فما فيه فصل بأجنبي، فيه فصل بإيش؟ إذا تقدم الخبر نعم فيه فصل بمعمول الخبر، وهذاك إنما هو تبع، هذاك إنما هو تبع في حال تقدم الخبر. قال: لو تزاد سماعة الآثار. الأخ كلمهم أنهم يأتون بالعمود، لكن الأخ الذي في المكتبة رفض، ما عنده إذن لعله، وإلا الأخ عبد الباري قد أذن بذلك. هم يأذنون، يأذنون يبيعوا الأشرطة ويستفيدون من الكلام هذا، ولا يأذنون في عمود، إيش هذا؟ لا لا يأذنونهم الحمد لله، لكن الأخ هذا ما يعلم بالإذن، والله أعلم. إن شاء الله يكلم، إن شاء الله يكلم. ما عندنا لا حقوق أشرطة ولا شيء، لله أقل شيء تعاونوا بهذا. قال رحمه الله: ومضمر الشان اسما ينوي إن وقع، موهم ما استبان أنه امتنع. وموهم بالرفع يا أخوان، تقول بالرفع فاعل وقع لا بالنصب على الحال خلافا لبعضهم. ومضمر الشان اسما انوي ان وقع، موهم ما استبان انه امتنع. وحاصل هذا البيت انه اذا وقع شيء موهم جواز ما منعه المصنف رحمه الله من المتقدم انه لا يجوز ان يتقدم معمول الخبر. معنى البيت انه اذا وجد في الكلام ما يوهم أنه فيه تقدم إيش؟ المعمول، فيه تقدم المعمول وقد تقدم أنه يمتنع ذلك، ففي هذه الحالة تضمر ضمير إيش؟ الشان، وتجعله اسما لكان، وتجعل الجملة خبرا لها، تجعل الجملة خبرا لها. هذا معنى هذا البيت، أنه إذا وقع شيء يوهم تقدم معمول الخبر، يوهم تقدم معمول الخبر، ففي هذه الحالة تضمر ضميرا للشان، وتجعل الجملة هذه إيش؟ خبرا لكان، واسمها يكون ضميرا مستترا وهو ضمير الشان. هذا معنى. ومعنى ومضمر الشان اسما إنوي إن وقع، موهم ما استبان أنه امتنع. قال: أمسينا وأمسى الملك لله، صدقته تامة. إن شاء الله نقرأ هذا سريعا، بقي ما أمسينا، بقي بقي نعم. بالنسبة لضمار الشان عند البصريين، عند البصريين، أما الكوفيين يقولون هذا جائز، ما فيه داعي للإضمار ولا شيء، تقدم معمول الخبر جائز. ومذهب الكوفيين مؤيد بالدليل هذا الذي سيأتي، مؤيد بما ذكره، وهو قوي مذهبه، ما نحتاج إلى إضمار الشان ولا شيء. قال: يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله، لأن المسألة قد امتنعت مما تقدم، فإذا وجد شيء يخالف ما قرر فإنه يحتاج إلى تأويل، هذا تكلف. ما ظاهره أن ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا، على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن، وذلك نحو قوله أوله على أن في كان، ما يعرف ضميرا مستترا، فأوله على أن في كان ضميرا مستترا، من فيكم هذا يعرب هذا؟ ما عنده اسم إنا، ما كان فهي إيش؟ في كان جار مجرور خبر إن مقدم، فهنا كان اسم، ما يقول الشخص أين اسمها وهذا خبرها ضميرا مستترا، اسمها ضمير مستتر وقوله ضميرا مستترا خبرها منصوب، لا، فضميرا مستترا اسم أن، وفي كان خبر مقدم. نعيد القراءة. قال يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها، فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن، وذلك نحو قوله قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا، يعرب البيت على ما قرره عند من؟ عنده الأخ الجزائري، بس من هنا بما كان إياهم عطية عودا، قنافذ خبر لمبتدا محذوف وهداجون صفة. طيب الباء حرف جرب معنى سببية، هنا معناها سببية، بسبب ما كان عطية والد جرير عودهم، يأتوا في الليل هؤلاء الرجال مثل القنافذ ويمشون مشيا خفيفا حتى لا يعلم بهم، مثل مشي السرق، فهذا فيه دم جدا من الفرزدق لجرير، من الفرزدق لجرير، فجرير أخذ هذه الخصلة من أبيه، عوده أبو عطية على هذا أنه يأتي في الليل ما يظهر بالنهار. طيب واصل، حداجون يأتون في هذا الوقت. طيب إياهم خبر، لا إياهم إيش؟ مفعول به لعود، شاهدون هذا على هذا الآن على ما قرر هنا، إياهم مفعول به مقدم لعود، وعطية اسمها، وعود فعل ماض، الألف هذا الإطلاق، أحسنت، عطية اسم كان على إضمار الشان، نعم، أما هذا على الذي سيأتي على قول كوفين، أحسنتم، عطية مبتدأ وجملة عودة خبر، وجملة عودة خبر، فيكون اسم كان مستترا ضمير الشان، كان فعل ماض واسمه ضمير الشان مستتر، تقديره هو، إياهم مفعول به لعودة، وعطية مبتدأ وجملة عودة الخبر. وأما على المذهب الكوفي كيف الإعراب يكون؟ زايدة، ما هي زايدة، إياهم مفعول به لعودة، وعطية اسمها اسم كان، وعوذ فعل ماض، ويجوز الفصل بمعمول الخبر، لا مانع من ذلك عندهم، وهذا هو الصحيح. قال الكتاب الكبير يحتاج إلى الوقت، حقه بعد من العصر مباشر، الله أعلم كيف نفعل يا أخوان. طيب معنا يا أخوان واصلوا معنا من أول كتاب، ما يصلح حرمانهم، يا أخوان لا شرطان، وكان عندك درس أنت، ما رأيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم لو كان أنت في محلة تقول هذا الكلام، هذا الصدق صراحة يعني بصدق طيب إيش الجملة، الجملة عودة، الجملة جملة عودة، جملة يعني خبر كان قصدك، نعم الجملة أحسن، جملة عطية عودة هذه خبر كان، لا إياهم هذا مفعول لعود عند البصريين، وعطية مبتدأ، وعود خبر لعطية فعل الفعل، وجملة عطية عود خبر كان، خبر كان. طيب يا أخوان ما ندري كيف، إن شاء الله نحاول، أنا أحاول أسرع إن شاء الله، هم نحن اتفقنا معهم على ثلث ساعة، ثلث ساعة أنا التأخير مني ما هو منهم، ثلث ساعة يمكن الأخوة يجتمعون فيها، فالتأخير مني أنا إن شاء الله بإذن الله أعجل إن شاء الله، أما الإخوة يستمرون معنا حتى لا يحاولون إلى هنا، إن شاء الله من غد بإذن الله إن شاء الله.